بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إخوتنا في الله، كلمة بين يدي الدرس كما تعودنا، لأن هذه الكلمة قد ينفع الله عز وجل بها من كان غافلا عنها أو جاهلا بحكمها. هذه الكلمة عن الصدق، الصدق وما أدراك ما الصدق، وعن الكذب وتحريم الكذب. فالصدق يا إخوة هو مطابقة الخبر للواقع، هذا هو الصدق. إذا أخبر إنسان بخبر يكون هذا الخبر مطابقا للواقع، هذا يسمى صدقا، ومخالفته للواقع هذا يسمى كذب. الصدق صفة جميلة وأخلاق حميدة، بيّن الله عز وجل أنها من صفات المؤمنين وحث عليها وأمر بها، عن هذه الصفة صفة الصدق. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. مع الصادقين أمر بالتقوى، وأمر لهؤلاء المؤمنين المخاطبين أن يكونوا مع الصادقين. وذكر الله عز وجل الصدق من صفات المؤمنين، من صفات أهل الجنة. قال الله عز وجل: إن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات إلى آخره. قال الله عز وجل: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إذن الصدق كله خير. وفي الحديث: لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، حتى يكتب عند الله صديقا. وقال في الحديث أيضا: إن عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وحذر من الكذب وقال: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، حتى يكتب عند الله كذابا. فالكذب هو مخالفة الواقع، محرم إلا في أمور ضيقة نطاق وضيق جدا يباح فيها الكذب لمصلحة الراجحة، كالكذب في الحرب والتخذيل، تخذيل الكفار على المسلمين، هذا جائز لما فيه من المصالح الكثيرة. وأيضا الكذب لإصلاح ذات البين، إذا كان فيه شخصان مسلمان متخاصمان أو طائفتان متخاصمتان يجوز الكذب بين هؤلاء للإصلاح بينهم. وأيضا يجوز الكذب على الزوجة إذا طلبت من زوجها أمورا لا يستطيع تحقيقها وتنفيذها، له أن يكذب عليها لما يترتب على ذلك من المصالح. أما ما عدا ذلك فالكذب محرم، وهو قادح في الشهادة. يعني الكذاب لا تقبل شهادته بحال من الأحوال لأنه فاسق، والفاسق لا تقبل شهادته. إذن الذي تقبل شهادته هو العدل. فالله عز وجل يقول: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأشهدوا ذوي عدل منكم. ويقول الله عز وجل أيضا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أن تثبتوا، تثبتوا من هذا الخبر من صحته. فالمهم يا إخوة، هذه كلمة مختصرة موجزة عن هذا، عن هذه الصفة الحميدة وهي صفة الصدق، والصفة الخبيثة وهي صفة الكذب. ويكفي أن الكذب من صفات اليهود، الكذب من صفات اليهود، وكفى بذلك تحذيرا ووعيدا. وننتقل الآن إلى استعراض الأحاديث التي دونها الحافظ المقدسي في مختصره المبارك عمدة الأحكام في هدي خير الأنام. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. هذا الحديث راويه يا إخوة من هو؟ أنس بن مالك رضي الله عنه. أنس بن مالك هذا أتت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء للمدينة، فقالت: يا رسول الله، هذا مالك، هذا أنس بن مالك يخدمك. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك له في عمره وماله وولده، اللهم بارك له في عمره وأطل أجله وبارك له في ماله وولده. وتحقق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم واستجيبت الدعوة، فأنس رضي الله عنه أطال الله عمره حتى أنه آخر من مات من الصحابة، وسنه 94 عام، وكثر ماله حتى أنه كانت له مزرعة تثمر في السنة مرتين، وهذا بخلاف المتعارف عليه في المزارع. وأيضا كثر ولده حتى بلغوا أكثر من 100. فأنس بن مالك حصل له هذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. روى هذا الحديث، والحديث متفق على صحته. قال: جاء أعرابي، والأعرابي واحد الأعراب، هم سكان البادية، وسكان البادية يعرف عنهم الجهل والجفا، يعرف عنهم الجهل والجفا للبعد، لبعدهم عن أهل العلم وبعدهم عن التعلم. لكن الآن اختلف الوضع لله الحمد والمنة، لكثرة يعني انتشار العلم وانتشار المدارس في القرى وفي البوادي، لكن هذا قديما. الأعرابي هذا جاء ودخل المسجد وقابل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، بعد ما حصره البول جاء في طرف المسجد في ناحية من نواحي المسجد وبال، يظن أن ذلك صحراء، يظن أن هذا صحراء، فزجره الناس الصحابة، صاحوا به: كيف تبول في المسجد؟ لأن هذا منكر. النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا يا إخوة ماذا ماذا ماذا قال؟ قال: دعوه، اتركوه، يعني اتركوه. فلما فرغ، يعني الصحابة استجابوا للرسول، امتثلوا. فلما فرغ من بوله دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكره المصنف هنا لأنه اختصر الحديث، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أخا العرب، إن هذه المساجد لا تصلح لمثل هذه، يعني لمثل القاذورات، إنما هي للصلاة والذكر وقراءة القرآن. الأعرابي هذا أعجبه صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم ارحمني وارحم محمد ولا ترحم معنا أحدا، لا حول ولا قوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حجرت واسعا يا أخ العرب، يعني رحمة الله واسعة، لو قال اللهم ارحمني وارحم محمد وسكت لا بأس، لأن موسى عليه السلام قال: اللهم ارحمني، اللهم اغفر لي ولأخي، لكنه قال: ولا ترحم معنا أحد. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد حجرت واسعا يا أعرابي. إذن هذا الحديث واضح، طائفة من المسجد يعني ناحية من المسجد، جهة من المسجد، زجره يعني صاحوا به. الحديث دل على أحكام فقهية، لأن الأمر يا إخوة أن نفقه ما دلت عليه الأحاديث النبوية، لأن دراسة الحديث على نوعين: رواية ودراية. الرواية دراسة الأسانيد أسانيد الحديث، والدراية الفقه، فهذا الحديث دل على أحكام فقهية، منها أن الأصل أو إن الأصل جفاء الأعراب وجهل الأعراب. لماذا؟ لفعل هذا العربي ولبعدهم عن أهل العلم وعن التعلم. ومن هذه الأحكام خطورة الجهل على الإنسان، فالجهل خطير، لأن الجهل ظلمات والعلم نور، الجهل ظلام والعلم نور. ولهذا تجدون هذا العربي فعل ما فعل للجهل، لأنه لو كان يعلم الحكم لما فعل ذلك. ومن هذه الأحكام التي ضمنها الحديث وجوب إنكار المنكر، لأن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على هذا الأعرابي فعله وهو البول في المسجد. وإنكار المنكر لا شك أنه واجب يا إخوة، لكن يعني يراعي الإنسان إذا أراد أن ينكر المنكر يراعي فيها الحكمة. الحكمة لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، يراعي فيها الحكمة والمصلحة أيضا. لأن الإنسان قد ينكر المنكر ويترتب على إنكاره مفسدة أعظم، فإذا ترتب على الإنكار مفسدة أعظم من المنكر الذي أنكر فيه فإنه لا ينكر، أو ينكر بقلبه على أقل تقدير. فالصحابة رضي الله عنهم أنكروا على هذا العربي، وهذا دليل على وجوب إنكار المنكر على الفور. من هذه الأحكام أن الحكمة في إنكار المنكر مطلوبة، وهي هدف شرعي، هدف شرعي للإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الصحابة هذا الفعل، صاحوا به فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنكر عليهم لأنه سيترتب على إنكار هذا المنكر أنكروا منه، يترتب عليه مفسدة أشد مفسدة من هذه التي عملها العربي. كيف؟ قالوا أو قالت العلماء لأن الأعرابي لو قام مكشوف العورة لكان في ذلك أمر عظيم، لأن كشف العورة محرم بالإجماع، فلو قام عن بوله وهو رافع ثوبه انكشفت عورته، لكن وهذه مفسدة أعظم من مفسدة البول. وأيضا يضاف إليها مفسدة أخرى، وهي أنه لو قام لوث أكبر قدر من المسجد، بدل ما ينجس المكان الذي بال فيه ينجس أماكن كثيرة لحركته وقيامه، لأن البول سينزل منه، البول سينزل منه. وأيضا مفسدة أخرى، وهي أنه لو أرخى ثوبه وستر عورته لوث البول ثوبه ولوث أفخاذه، وفي هذه مفسدة عظيمة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع ويوحى إليه عليه الصلاة والسلام، فهذه المفاسد من أجلها قال للصحابة دعوه، اتركوه. والقاعدة عند العلماء يا إخوة أنه إذا تعارضت مفسدتان، انتبهوا، إذا تعارضت مفسدتان ولم يمكن دفع المفسدتين معا، يعني ما تستطيع أن تدفع المفسدتين معا وترفعهما معا، فإنك ترتكب أخف المفسدتين، لأنك لا تستطيع أن تمنع المفسدتين، لكن ترتكب إحدى المفسدتين أو أقل المفسدتين ضررا. وهذا هو الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم، قال دعوه يبول وهذا ينجس المسجد ومنكر، لكن يترتب على ذلك مفاسد أنكروا من هذا المنكر، فلذلك أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يتركوه لا يجرموه. ومن هذه الأحكام، من هذه الأحكام حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يا إخوان لا إشكال فيه. كون النبي صلى الله عليه وسلم ذا خلق حسن، هذا لا إشكال فيه، لأن الله عز وجل يقول وإنك لعلى خلق عظيم، وتقول عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، فخلقه رفيع عليه الصلاة والسلام، خلقه رائع يعني عالي، ولهذا تلطف مع هذا العربي. لو كان واحد منا الآن في هذا العصر ورأينا إنسان يبول في المسجد كان يمكن ما نصيح به، نضربه ضرب، وهذا خلاف التلطف بالمعروف وخلاف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم. من الأحكام التي تضمنها هذا الحديث أن البول نجس، البول بول الآدمي نجس، وذلك باتفاق أهل العلم نجس البول. وقد تقدم معنا أن الخوارج التي تخرج من قبل الإنسان أربعة أقسام: بول وودي، وهذان نجسان بالاتفاق، ومذي، وهذا طاهر على القول الصحيح، ومذي طاهر على القول الصحيح، وأيضا ويرش ينضح، ومني طاهر على القول الصحيح أيضا ويجب الغسل. البول نجس بالاتفاق، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتطهيره، وقال أريق عليه ذنوبا من ماء. والذنوب هو الدلو الكبير، الدلو الكبير الذي يعني يحمل ماء كثير، يصب عليه ويذهب بعينه وتطهر الأرض. ومن هذه الأحكام أن الأصل في تطهير النجاسات الماء، الماء هو الأصل في تطهير النجاسات، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بول الأعرابي ذنوب من ماء، فالماء هو الذي يطهر النجاسات. لكن هل تطهر النجاسة بغيره؟ نعم، إذا كانت النجاسة على الأواني أو الثياب أو الفرش أو البسط أو البدن تطهر بكل ما يزيل عينها، كل ما يذهب بعينها يطهرها، مثل الخل، مثل الليمون، مثلا يعني المزيلات المعروفة التي لها مفعول قوي، بل مفعولها يمكن يكون أقوى من الماء، هذه تحصل بها الطهارة أيضا، إلا على الأرض. على الأرض جمهور العلماء يرون أن النجاسة على الأرض لا تطهر إلا بالماء لهذا الحديث أهريق على بوله ذنوبا من ماء، ففعل الصحابة رضي الله عنهم. طيب، بعض العلماء يقول النجاسة على الأرض تطهر أيضا بأمر آخر، وهو الشمس والريح، فإذا زالت عين النجاسة بالشمس والريح طهرت الأرض، وهذا قول فقهاء الحنفية رحمهم الله، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن المراد زوال عين النجاسة وقد زالت بالشمس والريح فيحصل المقصود. لكن جمهور العلماء يقولون لا يطهرها إلا الماء على الأرض، ودليلهم هذا الحديث. طيب، ماذا يجيب الجمهور القائلون بأنها تطهر بالشمس وبالريح، ماذا يجيبون عن هذا الحديث؟ يجيبون عن هذا الحديث قالوا النبي عليه الصلاة والسلام أراد الإسراع بالتطهير، لأن النجاسة في المسجد، والإسراع بالتطهير لا يكون إلا بالماء. لو انتظرنا تطهير الشمس والريح لتأخر التطهير، يعني بقي أياما النجاسة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد الإسراع في التطهير. والصحيح أنها تطهر، أن الأرض تطهر بالريح والشمس إذا زالت العين عين النجاسة، الصحيح أنها تطهر بذلك. لكن لو أردت التعجل في طهارة المسجد إذا حصلت فيه نجاسة فذلك يكون بالماء. طيب، من الأحكام التي ضمن هذا الحديث أيضا جواز الاستعانة في تطهير النجاسة، جواز الاستعانة في تطهير النجاسة. من أين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يهريقوا عليه ذنوبا من ماء، وهذه استعانة، هذه استعانة. ومن الأحكام التي تضمنها الحديث أيضا أنه لا يشترط حفر الأرض التي وقعت عليها النجاسة، لا يشترط حفرها ولا تحويطها ولا تدويرها. يعني الأرض إذا وقعت فيها نجاسة لا يشترط تدويرها، يعني جعلها دوارة حتى تمسك الماء الذي يصب على النجاسة، ولا يشترط حفرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك، إنما أمر أن يصب ذنوب من ماء على هذه النجاسة وتذهب بعينها. هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة لهذا الحديث الصحيح وما فيه من الأحكام الفقهية. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط. هذا الحديث حديث صحيح أيضا، حديث أبي هريرة. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس. ما هي الفطرة؟ الفطرة الأمر الذي اتفق الناس على حسنه، اتفق الناس على أنه حسن، على حسنه، هذه هي الفطرة. الفطرة خمس، يعني كم العدد؟ خمس. هل هذا العدد للحصر، يعني لا يوجد غير هذه الخمس، أو أنه يوجد غيرها؟ العلماء قالوا هذا العدد لبيان الواقع وليس للحصر، لأنه قد ورد في حديث آخر عشر من الفطرة، ورد في حديث آخر قوله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة. وهنا يقول خمس، الفطرة خمس، فهذا لبيان الواقع وليس المقصود به الحصر. والعلماء يا إخوة يقولون الأصل في العدد الحصر، الأصل في العدد إذا ذكر الأصل فيه الحصر. فإذا قال القائل: جاء أربعة رجال، هل يفيد أن غير هؤلاء الأربعة قد جاء؟ الجواب لا، ما جاء إلا هؤلاء الأربعة، فهو يفيد الحصر فيهم، فالعدد يفيد الحصر. لكن متى يفيد الحصر؟ إذا كان الجزء الأول منه والثاني معرفتان، إذا كان الجزء الأول والثاني منه معرفتان. الفطرة خمس، الفطرة خمس، لكن هنا لا يفيد الحصر للحديث الذي ذكرنا قبل، وفيه خمس عشر من الفطرة، عشر من الفطرة. ثم أيضا الشطر الثاني من قوله عليه الصلاة والسلام: الفطرة خمس، الشطر الثاني منه نكرة، فلا يفيد الحصر هنا. الفطرة خمس، الاستحداد، الأول الاستحداد يا زياد، الأول الختان، الختان، الختان يتعلق بالرجال والنساء، فختان الرجل إزالة الجلدة التي تكون على على رأس الذكر، إزالة الجلدة التي تكون على رأس الذكر، أو تكون إزالة القلفة التي على رأس الذكر، هذا هو الطهارة بالنسبة للرجال، التطهير بالنسبة للرجال. والنساء إزالة الجلد التي تكون في أعلى الفرج، وهي معروفة عند النساء. إذن الختان من الفطرة، يعني مما اتفق الناس على حسنه. لماذا؟ قالوا لأنه بالنسبة للرجال تجتمع فيه الأوساخ من بقايا البول ونحوها، فتكون بين الجلدة وبين الجلدة وبين رأس الذكر، وهذا مضر. وأيضا قد ينزل من تحت الغلفة، من تحت الجلدة، قد ينزل شيء من الأقداء، من الأوساخ، النجاسات، وتقذر الملابس أو البدن. وبالنسبة للمرأة قالوا ذلك يقلل من غلمتها، الختان يقلل من غلمتها وعدم تطلعها للرجال، وهذا أمر مطلوب، كون المرأة لا تتعلق بالرجال، هذا أمر مطلوب لأنه يمنعها من الوقوع في المحرمات. الختان، الفطرة خمس، الفطرة خمس منها الختان. لكن ما حكمه؟ ما حكم الختان؟ الختان اختلف العلماء في حكم الختان على ثلاثة أقوال. القول الأول إنه واجب في حق الرجال والنساء، الثاني أنه سنة في حق الرجال والنساء، الثالث في حق النساء سنة وفي حق الرجال واجب، وهذا القول هو الأقرب إلى الصواب. في حق النساء سنة وفي حق النساء سنة وفي حق الرجال واجب، دلالة الحديث على ذلك. إذن الختان، الختان، وهذا الأمر يتعلق ب يعني ختان الرجل وختان المرأة، الختان والاستحداد. الاستحداد باختصار هو حلق الشعر الخشن النابت حول القبل على المثانة، حلق الشعر الخشن النابت حول القبل على المثانة، هذا هو الاستحداد. قالوا لأن المستحد يطلب حديدة لإزالته، والحديدة هي الموسى، الحديدة هي الموسى، والاستحداد وتقليم الأظفار، تقليم الأظفار، الأظفار جمع ظفر، وذلك لأن الأوساخ والجراثيم تجتمع تحت الأظفار فتسبب أضرارا للإنسان، فكان ذلك من الفطرة إزالتها، إزالة هذه الأظفار، ولا تترك حتى تطول، ولا تزال بالكلية لأن فيها منافع، تقص إلى حد الجلد من الإصبع، لكنها لا تزال بالكلية لما فيها من المنافع، فهي صلبة تقي الأصابع من التعرض للمشاكل والجرح والتألم، وفيها أحكام كثيرة وفائد عظيمة، لأن الله لم يخلق شيئا عبثا. وتقليم الأظفار وماذا؟ وقص الشارب، قص الشارب. شرب هو الشعر النابت على الشفة العليا، وقصه من الفطرة، لأن تركه أولا فيه إساءة إلى منظر الإنسان، وثانيا يجتمع فيه الغبار، وربما يجتمع فيه المخاط الذي يخرج من الأنف وينزل على الشراب إذا شرب منه، ويكون في ذلك إساءة إلى نفسه وإساءة إلى غيره. فالإسلام كله يأمر بخير. ونتف الإبط أو الأبط، جائز هذا وهذا، الإبط أو الأبط، نتفه نتف الشعر الذي يكون في الإبط، وذلك لأن الإبط مكان مكتوم، وفي الغالب مع عدم تعرضه للهواء ومع كتمه تخرج منه روائح مستكرهة، فلكن إذا أزيل الشعر فإن الروائح تقل منه، الروائح تقل منه. طيب، كونه من الفطرة هو ما ذكرنا لكم، يعني أن في إزالة الشعر نظافة وطهارة وإزالة الروائح الكريهة، لكن لماذا أمر الشرع بنتف الإبط والاستحداد في العانة، استحداد العانة يعني حلق العانة؟ قالوا لأن حلق العانة يقوي الشعر، يقوي مسام الشعر فيقوى بذلك الشعر الحلق، وهذا أمر مطلوب، ونتف الإبط يضعف مسام الشعر، فإذا أضعف مسام الشعر كان في ذلك فائدة ومصلحة للإنسان نفسه، أولا ذهاب الروائح، وثانيا يتعود على إزالته بالنتف، حتى في النهاية قد يزول بالكلية ولا ينبت بعد ذلك إذا ضعفت المسام. هذا هو الحديث، الفطرة خمس. إذن من الفطرة، من الفطرة الختان، ومن الفطرة الاستحداد، ومن الفطرة تقليم الأظفار، ومن الفطرة نتف الإبط، بقي واحدة قص الشارب، ومن الفطرة قص الشارب، ذكرنا قص الشارب، هذه خمس. طيب، هل إزالة ذلك مؤقت أو غير مؤقت؟ هل إزالة ما ذكر مؤقت أو غير مؤقت؟ كلها الأربعة وقتها النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين يوم، ولم يوقت في الختان، فالختان غير مؤقت، والأربعة الأخرى مؤقتة، وقتها النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين يوما، يعني لا يزيد المكلف على أربعين يوما في إزالة هذه الأربعة، أربعين يوم، لأنها بعد أربعين يوم تكون خارجة عن المألوف والمتعارف عليه عند الناس. إذن هذا الحديث تبين لكم أمره يا إخوة، ليس كذلك؟ تبين لكم أمره تماما. نعم، قل. قال المصنف رحمه الله: باب الجنابة. نعم. عن أبي هريرة. الجنابة يا إخوة، الجنابة المراد بها إيجاب الغسل، إيجاب الغسل، ويقال غسل وغسل وغسل، مثلثة، مثلثة ماذا؟ مثلثة في ماذا؟ في الغين، غسل وغسل وغسل. فما المراد بالغسل؟ المراد بالغسل التطهير نفسه، التطهير نفسه، والمراد بالغسل استعمال الماء الذي يغتسل به، والغسل المراد به الأشياء التي تضاف إلى الماء لزيادة التنظيف، تضاف إلى الماء لزيادة التنظيف. الغسل من الجنابة، متى يعني يجب الغسل على الإنسان من الجنابة؟ إذا حصلت له الجنابة باحتلام أو جماع، باحتلام أو جماع، أو خروج يعني مني أو يعني باحتلام، أو تقولون بخروج المني مطلقا إذا لم يكن مرض، وبالجماع مطلقا سواء كان حصل إنزال أو لم يحصل إنزال، سواء حصل إنزال أو لم يحصل إنزال، الجماع يوجب الغسل مطلقا. وخروج المني أيضا يخرج الماء يوجب الغسل مطلقا، إلا أن يكون خروجه لمرض، فإذا كان خروجه لشهوة فإنه يوجب الغسل سواء كان في اليقظة أو في النوم. جنب يعني باب الغسل من الجنابة. الجنب لفظ يستعمل للواحد وللجماعة، يستعمل للواحد وللجماعة، يعني يستعمل بلفظ واحد لا يتغير، ولهذا جاء في القرآن وإن كنتم جنبا فاطهروا. جنبا مفرد والمخاطب جمع، وإن كنتم جنبا فاطهروا. وهذا مثل الفلك، الفلك أيضا تستعمل بلفظ واحد للجمع والمفرد. الحديث الذي ذكره المصنف في البداية يبين بعض هذه الأحكام. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت، ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. هذا الحديث الكلام عليه يطول أيضا، لكن الآن نأخذ شيئا منه ونكمل الباقي إن شاء الله فيما بعد إن كان في العمر بقية. الحديث هذا أيضا حديث أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه، قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومعية أبي هريرة هذه ليست مستغربة، لأنه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم في كل أحيانه لا يفصل عنه إلا النوم. قال أبو هريرة رضي الله عنه فأصابتني جنابة، يعني أجنب إما بجماع أو باحتلام أو بخروج المني في الصحة. قال فأصابتني جنابة فانخنست، يعني انسل أبو هريرة خفية عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فانخنست خفية ثم اغتسلت، أو فاغتسلت ثم أتيت، اغتسلت ثم أتيت. النبي عليه الصلاة والسلام استغرب، لأن أبا هريرة كان يلازمه دائما، فاستغرب من ذهابه أو من عدم وجوده، فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ أين كنت؟ يسأل استفهام. قال أصابتني يا رسول الله جنابة ولا ماء، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فذهبت واغتسلت ثم أتيت. قال عليه الصلاة والسلام متعجبا سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، يعني نجاسة معنوية، إن المؤمن لا ينجس نجاسة معنوية. هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة لبيان الحديث باختصار، والحديث يتعلق بأحكام كثيرة، دل على أحكام كثيرة لا يتسع المجال الآن لذكرها، لكن الآن ننتقل إلى الأسئلة إن كانت هناك أسئلة. نسأل الله عز وجل أن يبصر، نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبصرنا وإياكم بعيوبنا، وأن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يعيذنا وإياكم من نزغات الشياطين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وفق الله الجميع. يقول السائل لماذا يقتصر التسليم في صلاة الجنازة على تسليمة واحدة، بينما عندنا في فلسطين تسليمتان، وهل يجوز لي أن أزيد تسليمة أخرى؟ على كل حال هذه مسألة التسليم والتكبيرات في الصلاة على الجنازة، هذه مسألة مختلف فيها عند فقهاء المسلمين، مختلف فيها،